بإذن الله تعالى في هذا الفصل سنتدارس سوية كتاب المعاملات. السلام عليكم. يوم تاريخ كم؟ 11 طيب مرر الورقة كلنا نكتب اسمه. وكتاب المعاملات كما لا يخفى عليكم هو أكبر كتاب في الفقه، ولا يقاربه من كتب الفقه إلا كتاب الصلاة، وهو أكبر من كتاب الصلاة، لأننا إذا اعتبرنا المعاملات تبدأ من البيع وتنتهي تقريبا تنتهي بالوصايا. وأول كتاب بعد المعاملات هو كتاب المواريث، وكل ما قبل كتاب المواريث يعتبر من كتاب المعاملات، فإنه لا يوازيه كتاب أبدا من ناحية الكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والكلية قسمت الظاهر إلى ثلاثة أقسام: فقه المعاملات 1، فقه المعاملات 2، فقه المعاملات 3. ونحن في هذا الفصل بإذن الله تعالى سنتدارس فقه المعاملات القسم الأول. والحمد لله الفصل هذا ساعات الفقه 4 ساعات، أيسر من السابق، وكذلك لا توجد 3 ساعات متواصلة، وهذا الأمر اللي كنا نعاني منه في الفصول السابقة، وهي 3 ساعات المتواصلة التي تكون الساعة الأخيرة في الحقيقة متعبة على المتلقي وعلى الملقي، فلا يستطيع المتلقي أن يستوعب ولا يستطيع الملقي أن يوصل المعلومة. لكن الآن ساعتان لكل محاضرة. وكذلك من الأمور المهمة في هذا الفصل، قلنا أولا أنها القسم الأول سندرسه، والأمر الثاني أنها 4 ساعات كل ساعتين منفردة، والأمر الثالث بإذن الله تعالى الامتحانات لن تكون كالفصل السابق، يعني كل 10 ساعات امتحان، وإنما ستكون كل 12 ساعة امتحان. إذا ما كانت 5 امتحانات بإذن الله تعالى ستكون 3 امتحانات قصيرة، أقصد يعني الامتحانات القصيرة، ويبقى الامتحانان الطويلان الأعمال الفصلية على حالها. طبعا هذه التنبيهات كلها سأذكرها بإسهاب بإذن الله تعالى في أول محاضرة في الأسبوع القادم، لأن الحضور كما ترون ليس بالكثير والتنبيهات تهم الجميع. الأمر الذي يليه: كتاب المعاملات يختلف عن كتاب العبادات بأمور معروفة، فكتاب المعاملات أوسع من كتاب العبادات من ناحية كثرة المسائل المستجدة، كثرة النوازل، وصعوبة مسائله لتركيبها. فتجد أن كثير من مسائل المعاملات المعاصرة هي عبارة عن تركيب لعقود، بل هناك فن يسمى فن هندسة العقود. وعليكم السلام وبركاته. أي واحد يدخل كما يريد. يسمى فن، وهو علم يدرس، هندسة العقود. تهندس عقود جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهذا الأمر لا يوجد قطعا في العبادات، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فكل أمر ليس عليه لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. لكن المعاملات الأصل فيها عند المذاهب الأربعة جميعا الإباحة، طبعا خالف في ذلك الظاهرية، فهم يرون أن الأصل في المعاملات التحريم، ولا يجوز أن نحدث معاملة جديدة إلا بدليل. أما المذاهب الأربعة جميعا فالأصل عندهم في المعاملات أنها للإباحة، فبناء على هذا بنوا كثير من المسائل واستحدثوا كثير من المسائل، منها مسائل قد استحدثت بعد عهد النبوة، وهي مسائل قديمة لم تكن معروفة في عهد النبوة ولكنها عرفت بعد ذلك، عقود مشهورة كالتورق مثلا وغيره، فهي عقود تستخدم الآن بكثرة وقد حكم عليها الفقهاء السابقون ولكنها لا توجد في عهد النبوة. ومنها مسائل لم تستحدث إلا في هذا العصر، ولذا لزاما على من أراد أن يدرس هذا الباب أن يدرسه بأصالته وتجديده. وهذه ميزة من ميزات التشريع الإسلامي، أنه تشريع يجمع بين الأصالة والتجديد، فكل حكم أو كل مسألة من المسائل التي يحدثها الناس لله سبحانه وتعالى فيها حكم، وهذا الحكم يستنبطه الفقهاء ويستخرجه الفقهاء. كيف يحكمون الفقهاء على المسائل المستحدثة؟ كيف يحكمون عليها؟ كثير من أهل العلم يقولون نحكم عليها طريق القياس، لأن أدلة الشريعة قليلة محدودة، مهما كانت فهي محدودة في مقابل الفروع التي تستحدث، فلا بد أن نقيس على ما نصت عليه الأدلة. ولكن الصواب والله أعلم كما قرر ذلك شيخ الإسلام أن غالب المسائل لا يحكم عليها عن طريق القياس، وإنما عن طريق شمول النصوص. النصوص غالبها شمولية، أي أنها قواعد، وهذه القواعد يبنى عليها، فنبني على النص بشموله، فالمسألة الجديدة الحديثة تدخل ضمن نص ما. مثلا من المسائل المستحدثة مثلا في هذا العصر، مسائل النازلة، مسألة التأمين، التأمين التجاري. التأمين التجاري صورته، ما هي صورته؟ ما صورة التأمين التجاري؟ نعم يا اليابس، صورة التأمين التجاري مجموعة، كل واحد يدفع مبلغ معين. جيد، حسب بنود الأمور، إذا استحق أحد من هذول المبلغ يأخذ، ممكن يأخذ أكثر من حقه أو طيب حسب حرصه. طيب، وإذا انتهت السنة يدفع من والفلوس المتبقية السابقة أين تبقى؟ لا، ما تبقى، تأخذها الشركة، تأخذها الشركة القائمة على التأمين. التأمين التجاري هذا ما حكمه؟ جماهير أهل العلم على تحريمه، جماهير أهل العلم المعاصرين على تحريمه. لماذا هو محرم؟ لماذا حرم التأمين التجاري؟ نعم، لأنها يعني يدخله الإنسان يا غانم يا غارم، هذا يسمى في الفقه غرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرض. السؤال الآن، المسألة المستحدثة هذه حكمنا عليها عن طريق القياس ولا عن طريق شمول النصوص؟ شمول النصوص. التأمين التعاوني وهو قسم ثاني من أقسام التأمين، يفرق عن التأمين التجاري بأن أعضاء هذا التأمين يدخلون لا على سبيل المعاوضة، وإنما على سبيل التبرع. ندخل نحن جميعا، كل منا يدفع 1000 ريال، إذا أصاب أحدنا شيء فإنه يأخذ بقدر ما يحتاج، ثم بعد ذلك ما تبقى يرجع إلينا، من باب المواساة، من باب المواساة، ما تأخذه الشركة. هذا تأمين يسمى تأمين تعاوني بصورة اليسيرة. أوضح صوره هو هي الصناديق العائلية. صناديق العائلية كلنا نجمع، ثم إذا واحد احتاج إلى مثلا جاء حادث أو شيء نعطيه، ولكن الأموال والنقود في النهاية للعائلة للأسرة، فيها تضامن. هذا التأمين الجماهير على إباحته، وإن كان هناك من يحرم. طيب، هل هناك دليل على إباحة هذا التأمين؟ وفي الحقيقة مثل هذا التأمين الدليل فيه ليس عاما، الدليل فيه خاصا. ما أقول استصحاب، ولا أقول أصل، ولا أقول قياس، ولا أقول من أدلة الشريعة العامة، بل هو من أدلة الشريعة الخاصة، وهو حديث الأشعريين: إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا ما عندهم من متاع وطعام، الحديث، ثم تقاسموه، كل يأتي بما عنده، وهذا يأتي بصاع بر، وهذا يأتي بصاعين من تمر، وهذا يأتي بكذا وكذا وكذا، يجمعونه في مكان واحد ثم يتقاسمونه. قال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا منهم. شبيه جدا، إن لم يكن هو نفس التأمين التعاوني التكافلي. أهل العلم أفتوا بجواز هذا التأمين بناء على هذا النص. إذن نصوص الشريعة وإن كانت في الأصل محدودة، ولكنها قواعد عامة يستطيع الفقيه غالبا أن يستند عليها في الحكم على كل مسألة مستجدة. أنا لا أنفي القياس، القياس موجود ولكنه ليس هو الأصل. هناك أحكام شرعية ما تستطيع أن تحكم عليها إلا بالقياس، وقد نبه لهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، إن كثير من المسائل التي يظنها أهل العلم قد حكم عليها بالقياس هي ليست من أحكام القياس، هي من أحكام شمول النصوص. ويمثل لها ابن القيم رحمه الله تعالى بما يذكره كثير من الأصوليين في كتب الأصول. عندهم مثال القياس قياس النبيذ على الخمر، غالب الأصولي حتى الحنابلة أعطينا مثال على القياس أن النبيذ المسكر يقاس على الخمر. يقول شيخ الإسلام لا، هذا النبيذ المسكر لم يحرم طريق القياس، إنما بطريق النص قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقل مثل هذا في كثير من المسائل التي لا يحتاج إليها الفقيه إلى قياس بما أن النصوص تشملها. بناء على هذا، مسائل الشريعة سواء الأصيلة قديمة التي في كتب الفقهاء أو المستجدة، مسائل الشريعة ليست بمتناهية، ومهما حاول الإنسان أن يحفظها لا يستطيع، فهي فروع متكاثرة، فلا يستطيع الإنسان أن يضبط الفقه حتى يضبط أصول المسائل. فإذا أتقنها فإنه كل فرع يرده إلى أصله. فمثلا من أصول الشريعة، من أصول المسائل في الشريعة أن الغرر حرام، وهذه ينطوي تحتها من المسائل ما لا يحصى. أتقن هذه المسألة، تحريم الغرر وصورة الغرر وشروط تحريم الغرر والمستثنيات، إذا أتقنتها كل مسألة تأتيك بعد ذلك تعرف حكمها، ما يحتاج تحفظها في كتب الفروع، تعرف حكمها، مو بنت اللي تحكم عليها، تعرف حكمها عند المذهب. إذا عرفت أصول المذهب في كتاب الغرر، تبقى استثناءات يسيرة هي التي تحتاج أن تقرأ فيها وتعرف لماذا استثنيت هذه الاستثناءات. قل مثل ذلك من أكبر أسباب تحريم مثل المعاملات الربا، بل هو أكبر سبب في تحريم المعاملات. أتقن باب الربا والقواعد العامة في الربا، بعد ذلك كل مسألة تأتيك حديثة أو قديمة تستطيع أن تحكم عليها دون الرجوع إلى كتب المذهب ومعرفة حكم المذهب في هذه المسألة. أنت تحكم عليه ثم إذا رجعت وجدت الحكم موافق لحكم المذهب، وتستطيع بعد ذلك أن تحكم على جميع المسائل المستجدة. إن كنت درست المذهب تستطيع أن تحكم عليها أو تأتي بحكم المذهب عليها، وإن كنت يعني تعمقت ودرست أصول المسائل على المذاهب جميعا وحققت هذه الأصول فإنك تستطيع أن ترجح في المسائل المعاصرة، تستطيع أن ترجح في المسائل المعاصرة، وهي أفضل طريقة في استذكار الفقه. كثير من الإخوة يقول يا أخي عندنا في الفقه الآن في هذا الفصل حسبنا أكثر من 800 مسألة بدليلها، أو أكثر من 1000 مسألة بدليلها، كيف نستذكرها، كيف نحفظها، ما هو العقل الذي يحفظ هذه المسائل؟ نقول إذا عرفت القواعد بمجرد ما تقرأ هذه المسائل ترسخ في ذهنك، لأنك مباشرة أي مسألة تأتيك تردها لأصلها. ستأتينا مثلا في هذا الفصل، سيأتينا أكثر من مرة قاعدة في التضمين. المذهب دائما ما يأتيك رحمك الله ويقول لك إذا اختلف صاحب السلعة مع قابضها، سواء كان هذا القابض مستأجر أو كان هذا القابض مستعير أو كان مودع أو غير ذلك، فالقول اختلفوا هل رد القابض السلعة أو لم يردها لصاحبها. القول قول من؟ مرة يقولون القول قول المالك، ومرة يقولون القول قول القابض، كل مرة لهم قول. أن تضع لك قاعدة في هذا الأمر تريحك خلاص، ما يحتاج بعد ذلك أنك تحفظ هذا القول قول من وهذا القول قول من. فهم عندهم قاعدة يقولون من قبض المال لحظ نفسه فالقول قول غيره، وإن قبضه لحظ غيره فالقول قوله. المستأجر لما أخذ السلعة أخذها لحظه ولا لحظ المؤجر؟ لحظه ولا لحظ المؤجر؟ لحظه هو، هو اللي بيستفيد من السلعة. فإذا اختلفوا عند القاضي قال المؤجر ما ترى أخذ مني السلعة وما ردها لي، قال هو لا والله أخذتها ورجعتها يوم انتهى الوقت. اختلفوا، فالقول قول من؟ المؤجر ولا المستأجر؟ طبعا إذا لم تكن بينهما بينة، المؤجر. العارية من استعار شيء، فالقول قوله ولا قول المعير؟ القول قول المعير، المعير، لأن المستعير قبض السلعة لحظه ولا لحظ المعير؟ لحظه هو. طيب، ولي اليتيم، ولي اليتيم إذا اختلف هو واليتيم في رد المال لما بلغ اليتيم، فالقول قول من؟ الولي ولا اليتيم؟ ما رأيكم؟ انتبهوا معي دقتهم، قالوا إن كان الولي يأخذ أجرة فالقول قول اليتيم، وإن كان لأنه أخذ المال وانتفع منه بأن أخذ أجرة على حفظه، وإن كان الولي لا يأخذ أجرة فالقول قول الولي. مثل ذلك في الوديعة، المودع يأخذ إذا اختلف هو والمودع فالقول قول من؟ الأصل الأمانة، والأصل أنه يأخذ المودع بدون أجرة فالقول قول المودع، إلا إن كان يأخذ أجرة على الوديعة فالقول قول المودع، لأنه قبض المال، لما قبضه قبضه لحظ نفسه، يعني انتفعت بهذا المال. قاعدة ستستريحون إذا عرفتموها، هكذا ستمر علينا كثير من القواعد نحاول أن نستنبطها ونستخرجها في الكتاب ونبني عليها شبيهاتها من المسائل. طيب، هذا بالنسبة لطريقة دراسة كتاب المعاملات، وهو أن الإنسان يحرص فيه على أصول المسائل وعلى قواعد المسائل أكثر من حرصه على حفظ النصوص، وهذا لا تجدوه كثيرا في باب العبادات. كما قلنا لكم الأصل في العبادات التوقيفية، وغالبا في كل حكم تجد عليه دليل، والقياس في العبادات وإلحاق بعض الفروع ببعض ضيق جدا، ما أقول ممتنع لكن أقول ضيق جدا، بخلاف كتاب المعاملات. نحن في هذا الفصل بإذن الله تعالى سنحرص أولا على كتاب الروض المربع، والكتاب تطالبون بإذن الله تعالى بحاشية ابن قاسم، وبعدما ننتهي من كل باب فإننا بإذن الله تعالى سنأتي بالنوازل في هذا الباب. والنوازل بإذن الله تعالى ستؤخذ في الأصل إن كانت موجودة من كتاب الشيخ سعد الختلان في المعاملات المعاصرة، وهو كتاب منقرض قبل 4 سنوات، كتاب ميسور سهل العبارة واضح، يعني لا يشق على طالب العلم المبتدئ في باب المعاملات المعاصرة، لا يشق عليه أن يفهم هذا الكتاب. سنقرأ بإذن الله تعالى في هذا الكتاب، وإن لم تكن المسائل موجودة في هذا الكتاب فإني بإذن الله تعالى سأعطيكم إياه في أوراق خارجية، أو أملي عليكم هذه المسائل. هذا بالنسبة للمعاملات المعاصرة. طيب، أما لا أريد أن أنهي التنبيهات الآن وأعيدها مرة ثانية بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. الآن بإذن الله تعالى سنأخذ مقدمة ومدخل في العقود وفي الأموال، تكتبون بإذن الله تعالى هذا المدخل. وكذلك غدا ما يحتاج أن تأتوا بالكتاب، كذلك سيكون إملاء كتاب تحضرونه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. العقد لغة مأخوذ من الربط، والتوكيد يعني تربطه ربطا مؤكدا، منه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي وكدتموها وعقدتم عليها قلوبكم، هذا هو العقد في اللغة. ومنها العقيدة لأنها معقودة في القلب. وأما في الاصطلاح فلها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو كل التزام يلتزمه الشخص وعهد يلتزمه، فهذا يسمى عقد. كل التزام يلتزمه الشخص وكل عهد يلتزمه الشخص فهذا يسمى عقد. وهذا ليس مختصا في باب المعاملات بل في جميع الأبواب، كعقد اليمين المعنى الخاص يعرف بأنه العقد بالمعنى الخاص يعرف بأنه ربط الإيجاب بالقبول، فهو مختص بما فيه إيجاب وفيه قبول، وكذلك لا يكون إلا من طرفين فأكثر. العقود هنا لا تكون إلا من طرفين فأكثر، هذا هو عقد بالمعنى الخاص، ويشمل كل العقود في باب المعاملات، كذلك يشمل العقود في باب الأسرة. كعقد النكاح وغيره. طيب، المسألة التي تليها أقسام العقود. للعقود عدة أقسام بعدة اعتبارات، الاعتبار الأول العقد باعتبار المراد منه، له عدة أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات، وهو كل عقد يريد به كلا الطرفين العوض، كعقد البيع وعقد الإجارة وعقد السلم، كلها عقود معاوضات. وهذا أشهر أقسام العقود، أن كل واحد من الطرفين يريد أن يعاوض، فما لأحد فضل على الطرف الآخر. تقدم هنا في الأخير، تقدم هنا كذلك في الأخير، تقدموا في حاجة أنكم تكونون في آخر القاعة. فما لأحد فضل على الطرف الآخر، كل منهم يعاوض، فالبيع أنا أدفع الثمن وهو يدفع السلعة، وغالبا ما يكون كل منا يساوم لأجل أن يكون طرفه هو الأرجح، هذه الحالة الغالبة. فصاحب النقد يريد أن ينقص من السلعة، وصاحب السلعة يريد أن يرفع من ثمنها، فالمساومة هي الغالبة في باب المعاوضات. القسم الثاني عقود الإرفاق، عقود الإرفاق، وضعوا بين قوسين التبرعات، وهو العقد الذي يبذل فيه أحد الطرفين المال بلا مقابل، كالهبة والصدقة والعطية والوصية والعارية، كلها يبذل فيها المال بلا مقابل، يبذل فيها المال بلا مقابل. وأحكامها طبعا تختلف تماما عن أحكام عقود المعاوضات. فمثلا في عقود المعاوضات لا بد من انتفاء الجهالة تماما في السلعة وفي الثمن وفي كل شيء، لكن عقود التبرعات لا يلزم فيه انتفاء الجهالة. فلو قلت وهبتك ما في جيبي، الهبة صحيحة ولا ليست بصحيحة؟ صحيحة، لأن ما في ضرر، سواء كان بجيبك ريال أو بجيبك 1000 ريال، هنا ما يتضرر الطرف الآخر، بخلاف البيع. لو قلت بعتك ما في جيبي ما في جيبك، هنا قد يكون بجيبي 1000 واللي بجيبك ساعة ما تسوى لها 50 ريال، أو العكس، هنا يحصل الضرر ويحصل الغرر والجهالة. فهناك فرق في الأحكام. القسم الثالث، عقد يبدأ بإرفاق وينتهي بمعاوضة، تقريبا عقد واحد يبدأ بالإرفاق وينتهي بالمعاوضة، فهو بين عقود الإرفاق وبين عقود المعاوضات، وكل قسم من هذين القسمين أثر في بعض أحكامه، وهو عقد القرض. وهو عقد القرض يبدأ أن يعطيك المال حتى أرفق بك، لكنه ليس كالصدقة، لا أطالبك بالمال أبدا. إذا حل الأجل أخذت منك المال بشرط ألا تزيد عليه، ألا أستفيد من هذا القرض، طبعا فائدة مشروطة كما سيأتي بإذن الله تعالى في باب القرض. فهو بينه وبين ما ينتفي منه العوض تماما، يخلو تماما من رد المال، وليس يراد منه التربح. هذا عقد القرض، له أحكامه الخاصة، وهو من أخطر أبواب الفقه، لأنه هو أكثر أبواب الفقه تعلقا بالربا كما سيأتي بإذن الله تعالى في بابه. القسم الرابع، عقود التوثيقات، وهي العقود التي تجعل لتوثيق الديون، كالرهن والكفالة والضمان، كلها جعلها أهل العلم لأجل توثيق الديون، أو جعلها الشارع لأجل توثيق الديون. القسم الخامس، عقود الشراكات، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في شركة يتربحون بسببها، كشركة العنان وشركة المضاربة. وشركة المضاربة هذه مما يخلط في كثير من طلاب العلم، بين المضاربة عند المتقدمين والمضاربة في العصر الحديث، يظن أن شركة المضاربة هي المضاربة الحالية في سوق الأسهم، وطبعا هناك فرق كبير بينهما. فالمضاربة عند المتقدمين هو أن يدفع أحد الشريكين المال وبلا عمل، والشريك الآخر بعمل بلا مال، فأنا أدفع لك 100,000 ريال وخلاص، أنت تتاجر فيها، تتاجر فيها مثلا، أقول لك تتاجر فيها بالجوالات، فتبدأ تشتري وتبيع في الجوالات، انتهت مدة المضاربة ترجع للمئة ألف كاملة والأرباح نتقاسمها. أما المضاربة في سوق الأسهم فهو أن يأتي الشخص يضارب بماله، يبيع ويشتري ويتحين الأرباح في البيع والشراء في الأسهم. قد تجتمع المضاربتان بأن أعطي أنا مالي من يضارب فيه بسوق الأسهم والأرباح بيننا، وهي كثيرا ما تحصل، بل تحصل غالبا مع البنوك. أنا أعطي مالي حسابات الاستثمار في البنك، صناديق الاستثمار في البنك، والبنك يبدأ يضارب، والأرباح بين البنك وبين الشخص، فتجتمع في هذه الصورة. ولكن الأصل في المضاربة عند المتقدمين تختلف عن المضاربة الحديثة. طيب، وكالمساقاة والمزارعة، هذه كلها من أنواع الشركات. فالمساقات أني أدفع الأشجار لشخص يسقيها، والأشجار لي والأرض لي، وهذا فقط يسقي على جزء من الثمرة مشاع، فما أخرجته هذه النخل ربعه لمن سقاها والثلاث أرباع للمالك. فهو في واقع الأمر ليس عقد إجارة، لأن الإجارة يشترط فيها تحديد الأجرة. أنا حددت الأجرة ولا جعلتها الربع، والربع ما ندري كم الآن، لما تعاقدنا ما ندري كم الربع، فاحتمال أن الربع يكون مئة صاع، احتمال يكون ألف صاع، على حسب شقر الرجل هذا، وعلى حسب كذلك الأمور التي تحتف بالمزارعة هذه. فهي صواب من أقوال أهل العلم أنها من باب الشركات، هناك خلاف منهم من يجعلها يلحقها بالإجارة ومنهم من يلحقها بالشركات. المذهب عندنا يلحقها بالشركات، يقول هي كالمضاربة. فالمساقات والمزارعة وغيرها، المزارعة نفس المساقات، لكن بدل ما أدفع شجر أدفع أرض بلا شجر تزرع من جديد. فهذه كلها من أبواب الشركات، هذا القسم الخامس. ها، القسم السادس، عقود الإطلاق. عقود الإطلاق، والمراد بها هو أن يطلق أحد أو أن يطلق مالك المال يد غيره في المال. أن يطلق مالك المال يد غيره في المال، نقول تصرف في مالي كالوكالة، أعطي مالي غيري والمال لي، فهو يتصرف فيه. وكالولاية، والولاية تكون على أموال القصر أو المحجور عليهم، وكالوصاية هي التي تكون على أموال الميت. فالوصي لا يملك المال، وإنما أطلقت يده فيه ويعمل في مصلحته، هذا تسمى عقود إطلاق. القسم السابع، عقود الأمانات. نقول كذلك في ناظر الوقف، كناظر الوقف كذلك. عقود الأمانات، والمراد بها العقود التي يحفظ بها أصحابها المال لغيرهم دون مقابل، فإن كان هناك مقابل صارت أجرة لحفظ المال، كالوديعة. وديعة يحفظ فيها المال دون مقابل، فإن كان بمقابل صارت وكالة بأجر، أو صارت يعني إجارة لحفظ المال. طيب، هذه أهم أقسام العقود، وهي أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه الأهم. طيب، الاعتبار الثاني، انتهينا من الاعتبار الأول وهي العقود باعتبار المراد منها. الاعتبار الثاني، العقود باعتبار اللزوم من عدمه. تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحيانا يقولون لزوم وأحيانا يقولون وجوب، والمراد باللزوم وبالوجوب هو أنه لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، هذا هو العقد اللازم. أما العقد الجائز أو غير اللازم فهو أنه لكل واحد من الطرفين أن يفسخه ولو لم يرضى الطرف الآخر. إذن هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم، تضعون بين قوسين واجب لكل من الطرفين كالبيع والإجارة. فمثلا ذكرني باسمك الأخ فالح صغير. مثلا أنا اشتريت الجوال من فالح صغير، قلت كم تبيع على الجوال؟ قال ب1500. قلت خذ ال1500 وأعطني الجوال. ذهبت رجع فالح إلى بيته وتذكر أن الجوال فيه وفيه ومن الأمور المهمة التي هو حريص عليها، يقول ليتني ما بعته. فتواصل معي وقال هونت، رجع لي الجوال وخذ فلوسك، أو حسني لعبت عليه وأن الجوال يسوى له 2000. قال لو بعته على غيره كان جاب لي 2000. فاتصل علي وقال لي هونت، خذ 1500 ورجع لي جوالي وانتهينا. هل يستطيع أن يلزمني بذلك؟ إذا لم يكن بيني وبينه خيار شرط يستطيع أن يلزمني؟ لا، لا يستطيع أن يلزمني. خلاص أنا أخذت الجواب صار ملكي، لما تفرقنا لزم البيع، فلا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخ العقد، فهو لازم من الطرفين. أو أنا لما رجعت للبيت شفت الجوال وما أدري وفتحت درج ولقيت جوال ثاني لي ناسيه من زمان حاطه بالدرج، قلت يعني ما فيه فائدة أني أشتري هالجوال الجديد، موجود عندي جوال أنا سابقا. تواصلت مع فالح وقلت له ترى أنا هونا، خذ جوالك ورجع لي فلوسي. وفالح لا يريد ذلك، خلاص رضي بالبيعة. هل أستطيع أن ألزمه بذلك؟ لا أستطيع. لكن إذا تراضى الطرفان خلاص يحق لنا أن نفسخ البيعة، وهذه تسمى بالإقالة كما سيأتي بإذن الله تعالى في بابه. إذن هذا البيع عقد لازم من الطرفين، لا يستطيع أحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الآخر. كالإجارة كذلك، مثلا أنا استأجرت بيت من الأخ، ذكرني باسمك، من الأخ جابر، استأجرت بيت منه وكتبنا عقد الإجارة 2 سنين. بعد 2 شهر طرق علي الباب، فتحت له قال وش أخباركم عساكم خير، أبشرك الولد بيتزوج الله يوفقه ويسر له. قال لا أنا ما جيت وبلغتي تقول لك ترى أنا بدأ ما نستأجر عندنا بيت حنا وشو نستأجر له، ودي تفرغ البيت لما يسكن الوالد مكانك. هنا هل يستطيع أن يخرجني من البيت إلزاما بما أنه عقدت معه عقد إجارة، ولا لابد أن ينتظر 2 سنين؟ لابد أن ينتظر كامل 2 سنين، لأن العقد هنا عقد لازم. فإن رضيت أنا بالخروج فلا إشكال، لكن إن لم أرضى والله ما لي شغل فيك أنت ولدك، أنا استأجرت البيت 2 سنين وهذا العقد، لن أخرج منه إلا بعد 2 سنين. هنا لا يستطيع أبدا أن يلزمني بالخروج. قال لازم تطلع، ما تطلع راح للقاضي بالمحكمة، قاضي يقول صرف عمرك ما لك شيء، هذا عقد لازم من الطرفين. كذلك لو أردت أنا أفسخ العقد، أنا بعد 2 شهر جتني بعثة لأمريكا مدة 2 سنين، وش قاعدني بالبيت ذا الحين استاجره بمبلغ مرتفع وكذا. رحت اتصلت على جابر قلت له ترى هونت، خلاص ادفع لك اجرة 2 شهر الماضية ودور على غيري يستاجر. هنا جابر هل يلزم بفسخ العقد؟ لا، يقول ما لي شغل فيك، 2 سنين هذه كاملة تدفع اجرتها، تريد ان تسكن فيها، تريد ان تسافر في امريكا وتجعل البيت فاضي، تريد ان تؤجر لغيرك، المهم قبيلي انت، بيني وبينك عقد، العقد هذا مدته 2 سنين، ما تستطيع أنت أن تفسخ العقد. فكل واحد من الطرفين لا يستطيع أن يفسخ العقد، فهو عقد لازم من الطرفين. طيب القسم الثاني عقد جائز من الطرفين. وهذا كالوكالة، يعني لكل واحد من الطرفين أن يسخ، وكالعارية. فمثلا لو أني وكلت عمر، قلت يا عمر خذ الجوال وبيعه في سوق الاتصالات الذي مثلا في الروضة، عمر أخذ الجوال نزل على الدائري، إلا الدائري موقف وزحمة وفتح جوجل ولا واقف إلى مخرج 12، قال هنا نوش ملزمني راح أبيع له هالجوال، رجع لما قال خذ جوالك ترى ما نبيع لك، وأنا هل أستطيع أقول لا خلاص تم بيني وبينك عقد وكالة لا بد أن تبيعه؟ لا خلاص له أن يفسخ عقد الوكالة، أو العكس أنا اللي أفسخه هو في الطريق لما قرب اتصلت عليه قلت له لا تبيع الجوال، يقول يوم وصلت لا ببيعه ببيعه دامي وصلت ببيعه، هل يستطيع أن يقول ذلك؟ خلاص انفسخ عقد الوكالة، فهو عقد جائز من الطرفين. وهنا ينبه أهل العلم أن العقد الجائز من الطرفين هذا هو الأصل، لكن إن كان هناك ضرر بين في فسخ العقد فإن العقد لا ينفسخ، وقد نص ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك على ذلك في القواعد له. فمثلا العارية عقد جائز من الطرفين، لو قلت لليابس أعرني كتابك سأقرأه في أسبوعين وأرجعه، فأعارني الكتاب وجاكم من الغد دكتور قال لي ما يجيب الكتاب لا يحضر معي، فاتصل علي اليابس وقال هذا الكتاب دكتور منزم ويقول لي ما يجيب الكتاب لا يحضر، فهنا أقول لا أخي بيني وبينك اتفاق أسبوعين، لا تطالبني بالكتاب قبل أن تنتهي الأسبوعين. هنا هل يحق لليابس أن يطالبني بالكتاب؟ يحق له، هو أعارني والعارية عقد جائز من الطرفين، ويحق لي أنا أن أرجع الكتاب قبل أن تنتهي المدة. لكن لو أني مثلا طرقت على الحمدان وهو جار لي، طقيت عليه الباب وقلت بيجون ضيوف وما عندي قدور كبار، ليتك تعطيني قدر من قدورك الكبيرة لأطبخ عليها العشاء، فأعطاني القدر، بعد العشاء بساعة طق عليه الباب والأكل بالقدر قاعدين نطبخه، قال له تريها وانت رجع لي القدر، طيب اصبر ليه ما ينتهي الأكل ونرجع لك القدر، قال لا الحين ما ماشي ليه ما تعطيني إياه، قلت يا ابن الحلال الحين ستفسد علينا الطعام، قال ما لي شغل فيك أنت وأكلك، كابت رأسه ذاك اليوم، تعطيني القدر الآن ما لي ماشي لما تعطيني القدر الآن، أنت إذا ما أعطيتني أنا بدخل وأخذ وكب الأكل اللي فيه، أفرغ لي القدر الآن وأعطني إياه، هل يحق له ذلك؟ هنا ضرر بين، هنا ضرر بين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، هذه مضارة، قد يكون الرجال أصلا من حينه حاطن برأسه يريد أن يفشلني عند المعازيم فجته الفرصة دي، فنقول لا ضرر ولا ضرار. ولذا حصلت قصة طريفة في هذا المجال، أحد التجار كان تاجرا يعني من أصحاب التجار اللي يستدينون من كل خلق الله، يعني استدان ديون كثيرة جدا، ثم خرج خارج البلاد وشركاته في داخل البلاد وكل عليها شخص هو الذي يدير الشركات، الديار ذولي حل وقت الدين يطردوا ولا ذاك ما لقوه، قالوا ما إلا نرفع على الوكيل، جابوا ورفعوا للوكيل استدعاها القاضي، جاء الوكيل إلى المحكمة، فالديار كلهم معهم العقود وقالوا يا شيخ نحن طالب وكذا ومر على المدة كذا وهذه العقود ونريد أموالنا، وهذا هو الوكيل الرجال مسافر ما قدرنا نلحق عليه، نريدك يا شيخ تخلي الوكيل رجع ديون، فالتفت الشيخ إلى الوكيل وقال رد لهؤلاء أموالهم، فقال الوكيل الوكالة عقد جائز وناسخ الوكالة، يعني أهمل بوكيل التاجر، يعني التاجر الآن ليس له وكيل، فهو عقد جائز، فما تستطيعون أن تطالبون من الديون. وكان طبعا القاضي هو من خيرة القضاة، وعضو هيئة كبار العلماء بعد ذلك، قال لا، وكالة عقد جائز من الطرفين ما لم يترتب على ذلك ضرر. وفي فسخك للوكالة الآن ضرر بين، فلا تنفسخ الوكالة حتى ترد لهؤلاء ديونهم، فرد الديون ثم بعد ذلك سخ الوكالة كما تريد. قال وعد هو شوي يعني شايف ذا الوكيل، قال أنت متخرج من الشريعة عام 1300 ومدري كم، وأنا قبلك متخرج. قال هي متى تخرجت أنا ومتى تخرجت أنت؟ إذا حتخرج الشريعة الوكيل، هي القضية حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، وأنا الذي يقضي فيها. ترد لهم ديون ثم تفسخ الوكالة، فألزمه القاضي برد الديون، فهي عقد جائز في الأصل إلا إذا ترتب عليه ضرر. طيب القسم الثالث، عقد جائز من طرف ولازم من طرف. عقد جائز من طرف ولازم من طرف، كالرهن، فهو جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن. أنا اقترضت من محمد، أو نقول اقترضت منه مثلا 1000 ريال، قال ارهني شيء، قلت أرهنك الجوال، فهنا هذا العقد جائز من طرف محمد لازم من طرفي. فمثلا محمد أخذ الجوال مني وراح للبيت ووضع الجوال في مكان آمن في البيت، لكن عنده أطفال في البيت يدخلون في كل مكان ويقتحمون على كل مكان، رجع بعد صلاة المغرب لقى الجوال يدار بين أيديهم، الحين يكسرونه ولا يصير به شيء وقدام لشبه، ما عندي مكان أحفظه فيه، اتصل علي قال تعال خذ جوالك إن شاء الله أنك أمين، ترد الدين بدون رهن. ففسخ عقد الرهن، يجوز له ذلك من طرفه، يجوز له ذلك، فهو جائز من طرفه. لكن أنا أردت أن أفسخ العقد، أعطيته الجوال وبعد يومين اتصلت عليه قلت لي يا محمد أنا الحين لي يومين منقطع عن الدنيا، جوالي معك وأحتاج الجوال، فخلاص هونت ما أبي أرهنك الجوال، رجع لي الجوال، هل يحق لي أن أسترجع الجوال بلا رضا؟ يحق لي ولا ما يحق؟ يقول يسدد الدين بعدين تعال خذ الجوال، ما تسدد الدين فإن الجوال سيبقى معي حتى تسدد كامل الدين. فهو عقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر. طيب هذه أقسام العقود من حيث اللزوم. أقسام العقود من حيث الصحة والفساد، باعتبار الصحة والفساد. تنقسم العقود باعتبار الصحة والفساد إلى 3 أقسام. القسم الأول العقود الصحيحة، وهو كل عقد استكمل أركانه وشروطه وانتفت عنه الموانع. طبعا استكمل أركانه، لا يمكن أن يوجد عقد إلا مستكمل الأركان، وإلا لو لم يستكمل الأركان ما سمي عقدا، صار ركن لا يتصور عقد بدونه. يعني من أركان البيع مثلا البائع، هل نتصور بيع بدون بائع، أو بيع بدون مشتري، أو بيع بدون سلعة؟ هذه لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون البيع إلا مستكمل الأركان. لكن هو المهم عندنا هنا استكمال الشروط وانتفاء الموانع. ما الفرق بين استكمال الشروط وانتفاء الموانع؟ قد يكون البيع مستكملا جميع الشروط، لكن يدخل مانع يفسد البيع مع استكمال الشروط، مع استكمال الشروط. فمثلا أنا اشتريت من عمر مسواك، وحنا رايحين للمسجد والخطيب يخطب، شفت مسواك بجيبه جديد، قلت تبيعني هالمسواك ذا؟ قال خذه، واعطيته ريال والخطيب يخطب. الشروط مستكملة من ناحية التراضي، الأهلية، معرفة الثمن، معرفة المثمن، إباحة، كلها مستكملة. لكن البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، فيه مانع. ما هو المانع؟ البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، هذا مانع، منع من صحة البيع. قد يكون المانع ربا في المسألة، والربا دخوله في المعاملات أشد من دخول أو من وقوع النجاسة في الماء. قطرة ربا تفسد بحر معاملة. فالربا في واقعه لا يدخل في شروط البيع. لو تستعرضون شروط البيع كاملة ما تشوفون طاري للربا. تراضي الطرفين، أهلية الطرفين، معرفة السلعة، ما في طاري ربا. لكن الربا في واقعه ليس شرطا أن ينتفي من البيع، وإنما مانع من موانع صحة البيع. فلو كان في العقد ربا فسد كامل العقد، فسد كامل العقد. فلذا نقول لا بد من استكمال الشروط وانتفاء الموانع، هذا هو العقد الصحيح. فإذا صح العقد قالوا ترتب عليه أثره. ومعنى ترتب الأثر أي أنه إذا صح عقد البيع انتقلت السلعة إلى المشتري والنقود يرحمك الله إلى البائع، هذا هو الأثر، هذا هو الأثر. النوع الثاني من أنواع العقود، العقود الفاسدة، وهو العقد الذي اختلت إحدى شروطه أو وجد فيه مانع أو وجد فيه مانع صحة، فهو عقد فاسد. وجماهير أهل العلم في هذا الباب لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقول الفاسد والباطل بمعنى واحد. نعم الجماهير يفرقون بينهما في كتاب الحج، يقول الحج الفاسد هو الحج الذي خلاص فسد لكن يلزم صاحبه بأن يتمه ويقضيه السنة القادمة كمن جامع قبل التحلل الأول، فهذا حجه فاسد يسمونه. قالوا أما الباطل فهو الحج الذي لا يصح ولا يكمل، لا يكمل صاحبه ولا يقضيه العام القادم كمن ارتد في أثناء الحج. ما نقول حجك فاسد أكمل الحج اقضي السنة القادمة، نقول بطل كامل الحج. فلو أسلم ما نقول له أكمل في إحرام، أكمل إحرامك واقضي السنة القادمة، لا نقول خلاص افسخ إحرامك وحجك هذا كله ملغي، حجك هذا كله. فهم يفرقون في الحج لكنهم لا يفرقون في المعاملات، فالفاسد عندهم في المعاملات والباطل بمعنى واحد. الحنفية هم الذين يفرقون بين الفاسد والباطل، ولهم تفريق لا يهم من الآن. طيب القسم الثالث، طبعا هنا كالبيع بعد النداء الثاني وكالبيع الذي يدخله الربا أو نحو ذلك، هذه كلها بيوع فاسدة. القسم الثالث العقود الموقوفة. ومعنى العقد الموقوف أن يوقف العقد على أمر ما، إن حصل صح العقد وإن لم يحصل فسد العقد. وهذا النوع في واقعه ليس من أقسام العقود عند الحنابلة، الحنابلة لا يوقفون العقد، لكن هناك عقود أو المالكية هم الذين يوقفون بعض العقود، المالكية يوقفون بعض العقود كبيع الفضولي، وسيأتينا بإذن الله تعالى حديث عن هذا البيع، وهو أني بعت مال لغيري بلا رضاه. الحنابلة يفسدون البيع مباشرة، المالكية يقولون موقوف على رضا المالك. نروح نرجع للمالك نقول له رضيت بالبيع، إذا قال رضيت خلاص يعتبر البيع صحيح، وإذا قال المالك لم أرضى بالبيع يعتبر البيع باطل. فهو موقوف على رضا المالك. فهذا نوع من أنواع العقود عند أهل العلم، وهي العقود الموقوفة، فلا نصححه مطلقا ولا نبطله مطلقا، بل يوقف على على رضا المالك. سمع الحنابلة كذلك إذا أجازه في الفضولي إذا باع شيئا لا يملك، لا يملك تقصد بيع الفضولي، باع شيئا من الملك هو أجل، هو على قول إذا أجازه كذا. لا لا لا، قال إذا كان في الذمة، هذا في الذمة وغيره في الذمة. في الذمة إذا اشترى منه في الذمة، إذا اشترى منه في الذمة ونواه لفلان، هذا عندهم عندهم عند الحنابلة يجوز، لأني ما تصرفت في مال فلان، تصرفت في ذمتي. فهنا يقول إذا أجازه ولا صرت أنا المالك، لكن لو تصرفت مال فلان أو اشتريت منه بعيني مال فلان، قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه المئة ريال، بهذه المئة ريال، والمئة ريال ليست لي، لفلان، قالوا فالبيع باطل، قول واحد عند الحنابلة. لكن لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بمئة ريال ودفعت مئة فلان، هنا أنا اشتريت منه في ذمتي، ولكني اعتديت على مئة فلان ودفعتها، فهنا أتلفت المئة فأنا أضمنها لفلان، أضمنها لفلان ويصح البيع لأنني اشتريت منه في ذمتي. تبين لك الفرق بينهما؟ فهذا الفرق بينهما. هم عندهم بيع الفضولي، وهو أنك تشتري أو تتصرف في عين مال فلان، تشتري منه مثلا أقول أشتري منك هذا الكتاب بالمئة التي لفلان، باطل عندهم. وسنأخذها بإذن الله تعالى في ظهنه في أول كتاب، أول كتاب، أول كتاب. طيب انتهينا الآن من الأقسام الثلاثة، وهو أقسام البيع، تقسيم البيع باعتبار الصحة والفساد. هناك أقسام كثيرة لكن لا أريد لكم أن تخوضون فيها، يعني في تقسيمات البيع. طيب انتهينا الآن تقريبا من أقسام البيع، تكفينا هذه الثلاث اعتبارات. نعم، العقد الفاسد والعقد الموقوف، قلت لك العقد الفاسد خلاص مبطلينه من أصله. كم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. العقد الفاسد أبطلناه من أصله، اختلت إحدى شروطه أو وجد فيه مانع، كمثلا العقد الذي فيه غرر فهو عقد فاسد، لا نوقفه على على على رأي أحد. لكن العقد الذي كان سببه عدم علم المالك بالبيع، مالك السلعة بالبيع، تصرفت في ملك غيري بلا علمه، فهم الحنابلة يرون أنه عقد فاسد، ما عندهم قسم الموقوف، يرون أنه عقد فاسد. لكن المالكية عندهم قسم اسمه العقود الموقوفة، نرجع نوقف العقد، نقول هو إذا قيل لك هل هو عقد صحيح أو فاسد، تقول إلى الآن ما نعرف هل هو صحيح أو فاسد، عقد موقوف نوقفه، ونرجع إلى المالك نسأل رضيت بالعقد؟ قال رضيت، هنا نصحح العقد. لم ترضى بالعقد نبطل العقد، نبطل العقد. طيب هذه أقسام العقود. المسألة التي تليها هي مسألة ما يحتاج يكتبونها. الحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون باب المعاملة، طبعا هذه المسألة المفروض أني أذكرها قبل المقدمة في العقود. الحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون باب المعاملات بعد باب العبادات مباشرة، وهذا الترتيب يختلف فيه المذهب عن بعض المذاهب الأخرى. المذاهب تعرفون أنهم في تقسيم الأبواب يختلفون اختلافا بينا، وهي مسألة اجتهادية. فمثلا كل المذاهب تبدأ في الفقه بكتاب ماذا؟ كتاب الطهارة. إلا المالكية يبدأون بماذا؟ بمواقيت الصلاة، لا يبدأون بالطهارة. كذلك المذاهب الأصل عندهم تقديم الصيام على الحج في الترتيب الفقهي، بينما هناك بعض أهل العلم كالبخاري في صحيحه يقدم الحج على الصيام لحديث ابن عمر في ذلك، بني الإسلام على رواية تقديم الحج على الصيام. فهي أمور اجتهادية. المالكية والحنفية وكثير من أهل الحديث كالبخاري رحمه الله تعالى في صحيح يقدمون كتاب النكاح على كتاب المعاملات، فإذا انتهوا من عبادات بدأوا بماذا؟ بكتاب النكاح، ثم بعد ذلك يأتون بالمعاملات. بينما الحنابلة والشافعية يقدمون المعاملات على النكاح. ما سبب تقديم هذا وتأخير هذا؟ أما الحنفية والمالكية فإنهم يقولون نقدم النكاح على البيع لأن عقد النكاح أعظم وأغلظ من عقد البيع، فنبدأ لما انتهينا من العبادات نبدأ بأغلظ العقود وأهم العقود، وهو عقد النكاح، وقد سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا. قالوا فنبدأ به، فإذا انتهينا من النكاح وفقه الأسرة انتقلنا إلى المعاملات، وهي دون بكثير في أهميتها، أهمية هذه العقود دون بكثير لباب النكاح. أما الحنابلة والشافعية فهم يقولون نبدأ بالبيع لأنه أكثر استعمالا من النكاح، من عقد النكاح، فلا يخلو الإنسان في يومه من بيع، ودائما الناس يحتاجون إليه أكثر من النكاح، لا يمكن لإنسان أن يعيش بلا بيع، بينما كثر يعيشون بلا نكاح. وكذلك من يعيش بنكاح فإنه كم مرة سينكح ويعقد عقد النكاح في حياته؟ مرة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، بل كثير كم؟ يمكن بيوعاتك في يوم واحدة، في يوم واحد أكثر من نكاحات أكثر الناس نكاحا في حياته كلها. طبعا هناك حالات شاذة قد يكثر فيها من النكاح، فمثلا الحسن بن علي رحمه الله وتعالى ورضي عنه كم مرة تزوج؟ كم مرة؟ وين الفاضي؟ حياته كلها ما كملت ألف يوم، لا 90 مرة، أكثر من 90 مرة، أكثر من 90 مرة. ولذا علي رضي الله عنه قال يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، يتزوج ويطلق، وكان كريما رضي الله عنه، فإذا طلق أعطى المرأة أكثر من مهر الزواج، فقالوا والله لنزوجنه ولو طلق، لأن الواحد منهم كل إنسان كذلك يرجو أن ترزق بنته ولد من هذا الرجل، فيكون هذا الولد من ذرية من؟ ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هو رضي الله عنه غالب آل البيت من ذريته، غالبهم حسنيين وليسوا حسينيين، لأمور منها هذا الأمر أنه كان مزواج مطلاق فذريته كثيرة جدا، ومنها أنه هو وذريته مثله ما كانت لهم خروجات سياسية، ما خرجوا على الدول، بخلاف الحسين وذرية الحسين رضي الله عنه، فالحسين خرج وقتل على يزيد، وذريته مثله خرجوا على بني أمية، فمثلا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج وقتل، وقتل من كل ما طبعا كلما يقتل واحد تقتل أمه معهم من نفس العائلة، فزيد بن علي قتلت أمه معه من آل الحسين، بينما آل الحسن ما كانوا يدخلون في أي فتنة. محمد ذو النفس الزكية خرج على أبي جعفر المنصور وقتلت أمه معه، طبعا أبو جعفر المنصور جبار قبض على أبيه وكان شيخا كبيرا فانيا، قبض على أبيه وعلى أقاربه كلهم ورماهم في السجن، ومات أبوه في السجن، ثم خرج أخوه إبراهيم المحض وهو الخروج الذي كاد أن يعصف بدولة بني العباس، كان خروجا خطيرا. ولكن كتب الله سبحانه وتعالى البقاء لهذه الدولة، وقتل من قتل مع إبراهيم، وخروجاتهم لا تحصى لا في عهد بني العباس ولا في عهد بني أمية. وخروجهم في عهد بني العباس كان أشد من خروجهم في عهد بني أمية، لأنهم في عهد بني العباس كانوا يظنون أن الثمرة قد اقتربت منهم ثم انصرفت لغيرهم. عهد بني أمية أصلا تعرفون كيف صار الملك لبني أمية، يعني تنازل حسن لي معاوية رضي الله عنه ثم صار الملك أمويا، ثم خرج إلى غير آل البيت إلى آل الزبير، ثم رجع إلى بني أمية، فما كان خروجهم بتلك القوة. لكن دولة بني العباس إنما قامت باسم مبايعة واحد من آل بيت النبي، كل الناس يظنونه من آل علي، وحتى العلويون كانوا يظنونه من آل علي، ثم إذا به من آل العباس. فلذا الواحد إذا ظن الشيء قد اقترب إليه ثم انصرف عنه خرج وتحمس لأجله. لذا آل العباس نكلوا في آل علي أشد من تنكيل بني أمية لهم، يعني كان مجرد أن يكون شخص علوي تهمة يقتل لأجلها. ومعنى علوي ليس أنه ينسب إلى آل البيت، وإنما هواه علوي أن يريد أن يبيعهم في ذلك، تهمة يلاحق لأجلها، لأن بني آل علي خرجوا بقوة في تلك المرحلة. فأنا أقول هذه نرجع إلى مسألة في مسألة الزواج، زواج الحسن رضي الله عنه، ومثله المغيرة بن شعبة كم تزوج؟ يقال أحصن أكثر من 70 امرأة. أحصن يعني تزوجهن أبكارا، أي قذل يجوالك معنى، أي تزوجهن أبكارا غير اللي تزوجهم ثيب. لكن مهما كان، أين هذا من البيع والشراء ومن العقود الأخرى؟ فالحنابلة يقولون الناس أكثر مماسة للبيع والشراء منه للنكاح، فهم يماسون البيع والشراء كثيرا، فلذا نقدم، لأنهم يحتاجون إلى أحكامه أكثر من النكاح، فلذا قدموا أبواب النكاح على أو أبواب المعاملات على أبواب النكاح، لذا قدموا أبواب المعاملات على أبواب النكاح. طيب، هذا أهم ما عندنا في محاضرة اليوم. غدا بإذن الله تعالى سنتكلم عن الأموال وعن أقسام الأموال وما يتبع ذلك. في سؤال واستفسار في كل محاضرة اليوم، في سؤال واستفسار. نعم. المعاملات هل معناها البيوع فقط أم يدخل فيها شر؟ لا ليست هي البيوع. غالبا المعاملات، كلمة المعاملات فضفاضة، إذا أطلقت غالبا تطلق على المعاملات المالية، على المعاملات المالية التي تنتهي بالوصايا، وما بعدها يسمى فقه المواريث ثم فقه الأسرة. فلا يطلق على فقه المواريث معاملات إلا إذا كان المعاملات بالمعنى العام الذي يقسم الفقه كله إلى عبادات ومعاملات، ويريد بالمعاملات هي ما بين الخلق، وبالعبادات هي ما بين الشخص وبين خالقه. فهذه يطلق عليها المعاملات بشكل عام، لكن غالبا إذا أطلقت في الفقه فالمراد بها المعاملات المالية، يدخل فيها البيوع ويدخل فيها غير البيوع كالأوقاف، ويدخل فيها كذلك أبواب العقود، مثلا التوثيقات وعقود الإحسان والتبرعات، كلها تدخل فيها إذا أطلقت المعاملات. عندنا آخر شيء عندنا في المقرر هو باب الصلح. باب الصلح هو آخر ما عندنا في المقرر، نبدأ بأول كتاب البيوع وننتهي عند باب الصلح. وندرس في ثلاث مستويات ندرس معاملات. نعم، في الرابع والخامس والسادس. السادس يبدو لي أنكم تدرسون يعني جزء يسير منه، لأنكم تدرسون كذلك فقه الأسرة في السادس على الخطة الجديدة. ما أدري عندها الاستخلاف يلحق كيف؟ الاستخلاف وضح معناه. مواريث وأحكام. لا ليس تبرعات، ليس تبرع، أول شيء التبرعات، التبرعات أو أول شيء نحن نتكلم عن العقود، والتوريث ليس عقدا. التوريث انتقال المال، ولا يوجد أحد سماه عقد، انتقال للمال بقسمة الله. والعقد الأصل فيه أن يكون فيه إرادة، فيه تراضي، وفيه إجابة، وفيه قبول، وهذا هو الأصل الذي ذكرناه في العقود. لكن المواريث لا إرادة فيها، لا من المورث ولا من الوارث، فهو أمر ينتقل جبريا ولا إجاب ولا قبول، فهو من الأمور التي لا تسمى عقدا ولا يلتفت فيها إلى إرادة أحد. يعني إذن المال ينتقل فيما بين الخلق بثلاث طرق، إما بمعاوضة أو مكتسبات مباحة أو استخلاف. أو استخلاف أو مكتسبات مباحة، يدخل فيها التبرع المكتسبات المباحة أو استخلاف. جيد. والاستخلاف كما قلت لك ليس عقدا، ولذا لو وقع الوارث والمورث ورقة، وقعوا ورقة إن المورث يتنازل عن إرثه، هذه الورقة وقعت في حياة، أو إن الوارث يتنازل عن إرثه وهذه الورقة وقعت في حياة المورث، فإن هذه الورقة وجودها كعدمها. لا الوارث يستطيع أن يتنازل ولا المورث يستطيع أن يرفض أن فلان يرث منه. وإنما إذا مات الميت أنت استحقيت هذا الإرث، تريد أن تتبرع فيه ما لا شغل فيك، لكن هذا كله بعد وفاة المورث. قبل الوفاة لا يلتفت أبدا إلى كلام يقال أن فلان سيرث ولا فلان يرث ولا فلان تنازل عن إرثه أو نحو ذلك. متأخرون. عايض الشهراني. كذلك في أحد متأخر؟ عبد الرحمن أبا الخيل. كذلك كذلك في أحد متأخر؟ طيب اللي جيد اللي من غير هذه الشعبة فقط، الشلعان والحمدان، في غيركم؟ موعدنا بإذن الله تعالى غدا الساعة الأولى، هي غدا ولا الساعة بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. وفق ويسر الله لكم، وفق الله جميع لمن يحب. السلام.